قال مالك رحمه الله تعالى: باب القول في جامع الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. مالك رحمه الله أورد لنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين. يبقى دول كم؟ اذا بدأ ابن عمر من الظهر، اتنين قبل واتنين بعد. نعم. وبعد المغرب ركعتين وبعد العصر تركه. خليكم معنا جماعة شوية ولا لا؟ بدأ ابن عمر بالظهر اثنان واثنان، اثنين قبل واثنين بعد، والعصر تخطاه، وركعتين وبعد المغرب ركعتين في الظهر، ركعتين قبل وركعتين بعد، واطلق ومشى. فين كانت؟ لم يذكر لنا شيء. وبعد المغرب ركعتين في بيته. نعم. وبعد صلاة العشاء ركعتين. وبعد صلاة العشاء ركعتين. فين هي؟ أطلق. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع. خلي الجمعة بعدين. خلينا في الصلوات الخمس مع ابن عمر. يبقى ابن عمر ذكر لنا كم ركعة؟ شوفوا كم؟ 4 × 2 = 8. جاء عند مالك عن ابن عمر بلفظ حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر 10 ركعات. ايش اللي ناقص عندنا هنا؟ العصر. وايش ثاني كمان؟ الصبح. فذكر ركعتين قبل الفجر، قبل الصبح. يبقى ذكر لنا 2 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. وهناك في الحديث الآخر ذكر 2 تتمة العشر ركعات قبل الصبح. يبقى حديث ابن عمر هذا وهو في الصحيحين: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وذكر ركعتين قبل الصبح، وذكر ما ذكر في هذا الحديث. نرجع إلى هذه السنن الراتبة واحدة واحدة، ثم نأتي للجمعة إن شاء الله، يمكن الجمعة الآتية. أول الصلوات ركعتين قبل الصبح. عند جمهور العلماء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا تدعوا ركعتين قبل الفجر قبل الصبح ولو طاردتكم الخيل. وما كان صلى الله عليه وسلم يدع ركعتين قبل الصبح لا سفرا ولا حضرا. وقال صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الروايات: صلاة ركعتين قبل الصبح أحب عندي من الدنيا وما فيها. يبقى أول السنن الراتبة إيش؟ ركعتين قبل الصبح. هاتان الركعتان يؤكد عليهما الأئمة الأربعة، ويربطانهما بالوتر. ما ترك صلى الله عليه وسلم الوتر لا سفر ولا حضر. اذا ركعتا الصبح او ركعتا الفجر قرينتان للوتر، والوتر قريب من الواجب وان لم يكن واجب، او هو واجب عند الاحناف على اصطلاحهم. فعلى هذا اول سنن راتبة هي ايش؟ ركعتي الفجر. حكم الركعتين عرفنا انها سنة مؤكدة لم يتركها صلى الله عليه وسلم، لولا الاحاديث الاخرى التي صرفت احاديث الوتر عن الوجوب لكانت ركعتي الفجر واجبة. لكن الحديث الصحيح خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ونترك المناقشة ونستقر على خمس صلوات في اليوم والليلة. حكم هاتين الركعتين، إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر واستيقظ وفي الوقت سعى يسع الوضوء وثلاث ركعات، يتوضأ ويأتي بركعتي الفجر ويدرك الصبح بركعة قبل طلوع الشمس. إذا استيقظ ولم يبق في الوقت إلا الوضوء وصلاة ركعتين فقط يدخل في صلاة الإيش؟ الفريضة. إذا أتى إلى المسجد والإمام في الصلاة في صلاة الصبح دخل معه، كما في حديث أبي هريرة وغيره رضي الله تعالى عنهم، إذا أتانا أحد أو إذا أتيتم إلى المسجد ودركتمونا في السجود فادخلوا معنا، أو في الجلوس فادخلوا معنا، أو في الركوع فادخلوا معنا. بين صلى الله عليه وسلم أن على القادم الداخل إلى المسجد والإمام في الصلاة أن يدخل معه على الحالة التي هو عليها، سواء اعتد بتلك الركعة أو لم يعتد بها. المهم عندنا أنه بدخوله المسجد ينضم إلى الجماعة، إذن لا يجوز له أن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الجماعة. طيب من يصليها؟ نعم، جاء من البيت ويظن أن الوقت متسع ودخل المسجد ويريد أن يصلي سنة ركعتي الفجر فأقيمت الصلاة، لا يجوز له أن ينشئ ويدخل في السنة والإمام أقام للفريضة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وباتفاق لا ينشئ صلاة جديدة إلا المكتوبة، فليدخل في الجماعة وبعدين يصلي في ركعتين إيش؟ هو بالخيار، إن شاء صلاهما بعد الفراغ من الفريضة وقبل طلوع الشمس، وإن كان وقت نهي عن النوافل لكن استثنيت ركعة الفجر، وإن شاء أخرهما حتى تطلع الشمس. وأحمد رحمه الله يقول الأولى أن يبادر بهما مخافة أن يشغل أو ينسى. هذا حكم إيش يا جماعة؟ ركعتي الفجر. ماذا يقرأ فيهما؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وحديث أبي هريرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الفجر. للعلماء بعض التفتيشات، لماذا اختيرت قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون ونجدهما مقترنين كثيرا في ركعتي الطواف؟ ركعتين بعد الطواف تقرأ فيهم إيش؟ ياسين والبقرة ولا الكهف؟ أبدا، هاتين السورتين. وفي سنة الصبح هاتين السورتين، وفي الوتر تقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة إيش؟ قل هو الله أحد، سواء فصلت ولا وصلت من شغل. والذين ينبشون على مثل هذه الأشياء يقولون قل هو الله أحد موضوعها إيش؟ ها؟ الزهد في الدنيا ولا البيع والشراء ولا أمور الجهاد ولا النكاح؟ موضوعها وحدانية المولى سبحانه، الله أحد، الله الصمد، تصمد إليه الخلائق في كل حاجاتها، يحتاجون إليه وهو لا حاجة لمخلوق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن موضوعها رب العالمين، توحيده في ذاته وصفاته. ناتي إلى الظهر. في حديث ابن عمر هنا رضي الله تعالى عنهما ذكر لنا ركعتين ركعتين، ولكن جاء في السنن أكثر من ذلك، أربعا قبل الظهر وركعتين بعد، وجاء أكثر من هذا، أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، وجاء في فضائلها ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم كما سألته عائشة: أراك تحافظ على 4 ركعات في هذا الوقت؟ قال: إن أبواب السماء تفتح في هذا الوقت، وأحب أن يرفع لي عمل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصليهما 2 ركعتين. وجاء أظنه في الأوسط أو عند البزار بأنه صلاها بدون سلام في الوسط، وبه أخذ الأحناف. ولكن الجمهور على أن جميع النوافل 2 ركعتين، أخذا بالحديث صلاة الليل 2 2. وجاء في بعض رواياته صلاة الليل والنهار، فالجمهور قالوا صلاة الليل 2 2، وتحمل عليها صلاة النهار إما قياسا وإما بالرواية الثانية الليل والنهار. وإن كانت رواية والنهار أضعف من رواية المطلق، لكن الجمهور اعتبروا كل ما جاء 4 ركعات أو أكثر من ذلك فهو مفصول بإيش؟ بسلام. فجاء 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات إيش؟ بعد الظهر. وجاء في فضلها وفضل 4 قبل العصر أحاديث: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. إذن الظهر يحكي لنا ابن عمر 2 ركعتين قبله و2 ركعتين بعده، وقد جاءت الروايات الأخرى بإيش؟ ب4 قبله و4 بعده. عائشة تذكر 4 وعبد الله بن عمر يذكر إيش؟ 2. والعلماء يقيمون بحثا ما الفرق بين رواية أبي هريرة ابن عمر ورواية عائشة، فيقولون إما أنه صلى الله عليه وسلم تارة يكتفي ب2 وتارة يأتي ب4، أو أن عائشة ترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ير منه إيش؟ ابن عمر، أو يصلي 2 في البيت قبل أن يخرج ويصلي 2 في المسجد، وبعد الظهر يصلي 2 في المسجد ثم يدخل ويصلي 2 عندها في بيتها، فيجتمع له 4 ركعات مفرقة، 2 في البيت و2 في المسجد هذا قبل، و2 في المسجد و2 في البيت هذه بعد. وعلى كل، الذي يهمنا أن السنة الراتبة للظهر أقلها إيش؟ 2 قبل و2 بعد، وأكثرها 4 قبل و4 بعد. واحد بيقول 6، انتظر لما تيجي 6 بعدين تجيك أمرها. اصبر شوي، احنا قلنا الآن 4 قبلها و4 بعدها، حرام عليه يصلي 4 بعدها؟ بعد 4 شيء؟ ها؟ إذا أراد أن يصلي بعد 4 التي هي سنة للظهر، قال أنا ما نمروح، أنا بقيل في المسجد وبصلي 4 4، لكو عندي شيء؟ نقول لك ما يصحش ولا نقول صلي؟ نقول له صلي، لكنها ليست سنة راتبة، هذه من النافلة المطلقة. وكان جاء عن ابن عمر نفسه أنه كان يحيي القيلولة، بمعنى يصلي الظهر والناس يروحون لبيوتهم وهو يبقى في المسجد يصلي حتى يأتي العصر، الناس نايمين مقيلين وهو ايش؟ سألوه قال ايش بك يا ابن عمر؟ قال ها نعم ساعة الغفلة هذه، الناس غافلين نايمين ولا خليني مع الله. لكن نقول هي سنة راتبة ولا نافلة؟ اذا فرق بين السنة الراتبة وبين ايش؟ النافلة. اذا اقل السنة الراتبة للظهر 2 و2، وأكثر السنة الراتبة للظهر 4 و4. بعد هذا ما دخل في الحساب منا شغل فيه. نعم. ابن عمر وعائشة أن عمر رأى 2 ركعتين قبل الظهر. احنا قلنا عائشة رأت 2 ركعتين قبل الظهر في البيت، وخرج إلى المسجد فصلى 2 ركعتين وكلاهما قبل، فصلى الظهر ثم وصلى 2 ركعتين في المسجد، وذهب لعائشة فصلى 2 ركعتين، يبقى صلى 4 قبل الظهر و4 بعده. لكن 4 موزعة، 4 التي قبل الظهر موزعة 2 في البيت و2 في المسجد، 4 التي بعد الظهر موزعة 2 في المسجد و2 في البيت. يبقى حسين مزبوط؟ مزبوط. نعم. انتهينا من الظهر، ننتقل الى الايش؟ العصر. ابن عمر لم يذكر فيه شيء، وكذلك غيره، ولكن جاء في السنن، وان لم يكن في الصحيحين ولا عند مالك في الموطأ، لكن في بقية السنن جاء: من حافظ او رحم الله امرأ صلى قبل الظهر اربعة، قبل العصر، نعم عفوا، رحم الله، وكمان قبل الظهر لكن احنا كلامنا في العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا، يبقى هذه اربعة تكون قبل العصر، وجاء فيها هذا الحث اللطيف، دعاء ولا اخبار؟ ها؟ ما تخلوا اخبار، ما في مانع، ان كان اخبارا فهو صادق صلى الله عليه وسلم، وان كان دعاء فدعاءه مستجاب، يعني سواء كان اخبارا او دعاء، رحم الله امرأ، واقرب ما يكون الى الدعاء، كان يقول: اللهم ارحم كل من صلى قبل العصر اربع، وفي غفرة له الى الابد. روايات الواقع يعني فيها ما فيها، لكن كما يقولون في فضائل الاعمال والرواتب والنوافل المطلقة فيها ايش يؤخذ بها. ومن اراد ان يرجع الى بقية النصوص والاثار العديدة فليرجع الى كتب الايش الترغيب والترهيب، والى ايضا اسمه اعلاء السنن، فانه اتى بالشيء الكثير في هذا. بعد العصر لم يذكر احد قط سنة راتبة، وبعض الناس ربما اثار صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، وذلك في قصة ام سلم لما دخل عليها صلى الله عليه وسلم بيتها بعد صلاة العصر وصلى ركعتين، والعلماء يناقشون في ذلك، وأنها ليست سنة راتبة للعالم أو للأمة، وإنما فعلهما صلى الله عليه وسلم قضاء لسنة سابقة، ونهى عن الصلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن السنن الرواتب لغاية العصر جاء في حقه أربعا قبلها، ولم يأتي ولا في أي حديث صلاة نافلة سنة راتبة بعد العصر. يبقى العصر من معه إلا إيش؟ قبله. يأتي المغرب، وبعد المغرب ركعتين، يذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وبعد المغرب ركعتين في بيته. هذا القيد في بيته يفهم بمفهوم المخالفة، أن ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده تكون فين؟ في المسجد. مفهوم المخالفة، لو كان الكل في بيته كان يقول في بيته، ولا في بيته حترجع للجميع، لا، قد فصل بينهم. ولذا يقول العلماء: السنن الرواتب تفعل في المسجد، مع أنه جاء الحديث خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته، وهذا الحديث تقرؤونه: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فكيف يجمعون بينهما؟ خير صلاة المرء في بيته، صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة. الأحناف ريحوا نفسه، قالوا: صلاة في مسجد يعني الفريضة، وتلك النافلة في البيت، وانتهوا. وقالوا: إن النافلة في المسجد لا تصل إلى 1000، وإنما المضاعفة للفريضة، والنافلة الأفضل فيها أن تكون في البيت. والجمهور أخذوا على العموم في الحديثين: صلاة في مسجد تعدل 1000 صلاة، قالوا: فريضة كانت أو نافلة، خير صلاة المرء في بيته أيضا على ما هو عليه إلا المكتوب. قالوا: صلاة النافلة في المسجد النبوي 1000 صلاة، وصلاة المدني في بيته خير من ذات 1000 صلاة. سمعتم يا جماعة ولا لا؟ ها؟ يقول راح أصلي في المسجد بألف، ولكن النافلة لك، صلي النافلة في بيتك هي خير من صلاتك إياها في المسجد النبوي بألف. ومن هنا تأتي وشوشة في آذان الإيش؟ الأخوات الكريمات، بأن الصلاة صلاتهن في بيوتهن إيش؟ خير لهن. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، وصلاتك في عقر دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. ولكن ما خلى الأمر لهذا، قال لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. إذا أرادت المرأة أن تذهب إلى بيت الله لا تمنعها، ولكن قالها شوفي، أيما امرأة خرجت متعطرة فمرت برجال فوجدوا منها ريح طيب فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. يبقى إذا خرجت إلى المسجد تخرج على حذر، وتخرج بدون إيش؟ عطر ولا تجمل ولا إلى آخره. نرجع إلى صلاة المغرب ركعتين في بيتك. يرى العلماء بأن صلاة ركعتين بعد المغرب دخلت في صلاة الليل، وصلاة الليل في البيت خير منها في المسجد. وسكت ابن عمر عن ركعتين قبل المغرب وعن أكثر من ركعتين بعد المغرب، وقد جاءت النصوص. أما بعد المغرب الذي ذكره ابن عمر فقد جاء في بعض السنن صلاة من صلى ست ركعات بعد المغرب لا يتحدث بينهما فإنها تعدل عبادة 12 سنة. يذكر في بعض المعاجم كالكبير والطبراني وغيره، وبعضهم يقول إنها صلاة الأوابين، وبعضهم يقول هذه ساعة غفلة يصلي فيها. وابن عمر يروي حديثا ضعيف أو يروى حديث ضعيف عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه في المسجد يصلي ما بين المغرب إلى العشاء، ولكن الحديث الصحيح أنه يدخل بيته ويصلي ركعتين. بقي قبل المغرب، جاء الحديث ونص عليه الباجي في شرح الموطأ ونقولها للمالكية. جاء الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قالها 3 مرات، وفي الثالثة قال لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فالمالكية يقولون لا يصلي قبل المغرب شيء، والجمهور يقولون يصلي، لأن هناك حديث أعم من هذا، ما بين كل أذانين صلاة، بين يدي كل فريضة نافلة. والباجي يقول إذا كان الإمام يجعل فرصة بحيث يستطيع الإنسان أن يصلي ركعتين قبل أن تقام الصلاة فلا بأس، أما إذا كان الإمام يعجل بصلاة المغرب لضيق وقتها فليس هناك محلا للصلاة. إذن قبل المغرب إن كان هناك معلوم من الإمام أنه يبادر بالمغرب لضيق وقتها يؤذن ويقيم الصلاة ويدخل في الفريضة خلاص، إذن ما في وقت قبلها. إذا كان يؤذن وينتظر ثم يقيم، وفي فترة الانتظار يستطيع الجالس الموجود أو الداخل أن يصلي ركعتين قبل المغرب لا بأس بصلاتهما. هذا ما يتعلق بالصلاة إيش؟ قبل المغرب. بعد العشاء ركعتين وهي البقية الباقية. جاء بعض 4 ركعات، جاء في حديث عائشة 6 ركعات كما في رواية النسائي، ما صلى العشاء ودخل بيتي قط إلا وصلى 4 أو 6. إذن أن السنة الراتبة بعد العشاء أقلها 2 ركعات وأكثرها 6 ركعات، وما عدا ذلك فنافلة مطلقة إلى أن يأتي الوتر. هذه السنن الإيش يا جماعة؟ الرواتب، وبالله تعالى التوفيق. نعم. لا يتحدث بينها، يعني سلم ويقوم يجيب ركعتين ويسلم ويقوم يجيب ركعتين. أما كون لا يحدث فيهما نفسه فهذا شيء آخر. مراد الرواية بأنه ينتهي من الفريضة ويبدأ في ليش في النافلة. ولكن ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يفصل الإنسان بين كل سنة بعدية وبين الفريضة، لا كما يفعل بعض الناس وخاصة الأحناف. الإمام يقول السلام عليكم قبل ما يسلم السلام الثاني يكون هو وقف، يأتي بالسنة بعد الفريضة، ويرون أن هذا أفضل عندهم لإلحاق السنة بالفريضة قبل أن ينشغل. والسنة الثابتة عن السلف كانوا يفصلون بين الفريضة والنافلة لئلا يظن الظان بأنها تابعة لها، كما سيأتي في سنة الجمعة إن شاء الله. وعلى هذا ترون بعض الناس إذا صلوا الفريضة وقاموا للنافلة تبادلوا المكان، هيكون واقف هنا يقوم يجيب الثاني محله ليكون فارقا ملموسا بين النافلة وبين الايش الفريضة. وكان ابن مسعود يقول يكفي التسبيح على كل ايش، ينبغي ان يكون هناك فارق بين النافلة والفريضة. نعم. بقي عندنا ما قاله ابن عمر في اخر هذا الاثر من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الجمعة لم يصلي شيء ودخل البيت وصلى ركعتين. قضية الجمعة وصلاة المرء قبلها وبعدها، لو قال قائل إن مباحث الجمعة في الفقه الإسلامي تعادل بالسواء مباحث الحج بأكمله لما أبعد عن ذلك، لأن في كل منهما نداء وسعي، إذا نودي للصلاة ذروا واسعوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإيش فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نودي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، هنا نداء وهنا أذان، هنا يأتوك ويدركون أوطانهم من كل فج عميق، فإذا قضيت الصلاة فانتثروا وابتغوا من فضل الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لو أخذ إنسان وطبقت مشروعات الجمعة بكاملها، الجمعة تكون في مكان معين، الحج لا يتم إلا في مكان محدود وهو عرفة، وهكذا يتتبع الإنسان كل ذلك، وفي الحج خطبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيه قصر الصلوات الرباعية والجمعة ركعتان بدون قصر أو نقص تمام كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. لا نريد المقارنة في ذلك، ولكن نقول للجمعة منزلتها في الإسلام لا تقل عن منزلة الحج في الأركان كلها. ومن هنا كانت عناية العلماء بالجمعة شديدة، ونحب أن ننبه الجميع على خطأ الجميع الذين يقولون إن الجمعة سنة مؤكدة، بل إن كتب المذاهب الأربعة لتنص على فرضيتها الفرض العيني، وأن على كل مسلم الحفاظ على صلاة الجمعة، لا كما يفعل بعض الناس يؤجل يوم تمشيه أو يوم تنزهه أو يوم فراغه ليوم الجمعة، يتمشى يتنزه ويصلي الظهر هناك ويقول الجمعة سنة مؤكدة. من شاء فليرجع إلى كتب المذاهب الأربعة فسيجد النص موجودا بأن الجمعة فرض عين على كل مكلف. وأصحاب الأعذار معروفون، المريض والعبد والمرأة والمسافر وغير ذلك لا. ويكفي مجيء التحذير الشديد، من ترك الجمعة بغير عذر 3 مرات طبع الله على قلبه. ماذا يريد بعد ذلك؟ من الذي يرفع الطبع عن القلب بعد أن يطبع؟ إذن أيها الإخوة، لا ينبغي التهاون في أمر الجمعة، بل ينبغي أن نستعد لها وأن نعنى بها أكثر مما نعنى من بقية الأوقات 5. ويكفي في فضل يومها ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، خير يوم تطلع فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه سجدت الملائكة إليه، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد قائم يصلي يسأل الله حاجته إلا أعطاه إياها، وفيه تقوم الساعة وما من دابة في الأرض إلا وتصيخ بسمعها من الفجر إلى طلوع الشمس شفقا من الساعة. الدواب العجماوات تعنى وتهتم يوم الجمعة بما لا يهتم به العبد العاقل، تعنى به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، تخشى أن يكون هذا اليوم هو يوم القيامة خشية من قيام الساعة. وكان السلف كما يقول ابن الحاج، كان السلف يبادرون إلى المساجد بالسرج، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه بقر كبشا إلى آخره. ويقول أول بدعة في الإسلام هي التأخير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، كل ذلك معروف في فضلها والحث عليها. بحثنا الآن في السنن والرواتب وما يتبع الجمعة، ما يصلى قبلها وما يصلى بعدها، وكلام الفقهاء رحمهم الله في ذلك كثير، ولكن ينبغي أن نعلم أولا أن هناك فرق بين السنة الراتبة وبين النافلة المطلقة، لأن من لم يفرق بين هذين يخلط في المسألة كما وقع لبعض شراح الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى أو إذا اغتسل في بيته وتطهر وأخذ من طيب أهله ثم أتى الجمعة ومشي ولم يركب ولم يفرق بين اثنين وصلى ما تيسر له أو صلى ما قدر له، فإذا جاء الإمام أنصت هنا صلى ما تيسر له. بعض العلماء يقول هنا سنة الجمعة القبلية، وبعض العلماء يقول لا، هذه ليست سنة للجمعة، إنما هي نافلة مطلقة، لأن السنة محددة بعدد وبصفة، وهذه ما قدر له فهي نافلة مطلقة. أما السنة التي تعد باسم الجمعة فهي التي تكون في وقتها، كسنة الظهر قبلية وبعدية. القبلية كما قال ابن عمر ركعتين قبل الظهر، تكون بعد الأذان ولا قبله؟ بعد الأذان. ومن جلس في المسجد من الضحى يصلي 100 ركعة وأذن المؤذن وصلى ركعتين، نقول صلى 100 وركعتين للظهر ولا صلى ركعتين سنة الظهر؟ تنفل ما شاء الله له أن يتنفل في ضحى النهار، ولكن السنة التي باسم الظهر ركعتين. وهكذا يوم الجمعة صلى ما قدر له، هذه نافلة مطلقة لا علاقة لها بسنية الجمعة. إذا السنة للجمعة متى تكون؟ تكون بعد الأذان. إذا هل هناك سنة للجمعة بعد الأذان؟ نجد بعض العلماء يقول ليس هناك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته إلى المنبر ولم يصلي شيئا، وكذلك يقولون لا سنة بعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة الجمعة دخل بيته ولم يصلي شيئا، وهذا ليس موضع استدلال، لأنهم متفقون على أن الإمام الراتب للجمعة لا ينبغي أن يأتي قبل الأذان، يأتي إلى المنبر للخطبة، وإذا شاء أن يحظى بفضيلة بدنة أو بقر بالتبكير إلى المسجد، يأتي ويجلس في ناحية من نواحي المسجد، لا يجلس عند المنبر ولا عند المحراب، بل يجلس في أي جانب شاء من المسجد كعامة الناس، ولا يأتي عند المنبر إلا عند دخول الوقت ليؤذن المؤذن ويرقى المنبر ويخطب. إذن ليس في هذا استدلال، وكذلك فراغه صلى الله عليه وسلم من الصلاة ودخوله البيت، لأنه الذي هو الإمام الذي صلى، فأحكام الإمامة مناطة به. أما بقية الناس فلا تؤخذ من حكم الإمام. إذن بما يستدل الناس من صلاة قبل الجمعة أو صلاة بعدها؟ يذكر العلماء المتقدمون والمتأخرون بأن الثابت قبل الجمعة أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤذن إلا إذا زالت الشمس، أي دخل وقت الجمعة. فإذا فرغ بلال من أذانه صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب، وإذا فرغ من خطبته نزل وأقيمت الصلاة وصلى الجمعة. وعلى هذا، هل هناك مسافة ليصلي مصل شيئا؟ في ولا ما في؟ ليس هناك زمن يصلي فيه إنسان. ومن هنا اتفق العلماء بأن صعود الإمام يمنع الصلاة، وكلامه يمنع إيش؟ الكلام، كما تقدم لنا. اللهم إلا القادم من خارج المسجد إذا دخل والإمام يخطب، فإن الشافعي وأحمد يقولان يصلي ركعتين، ومالك قد أو المالكية يقولون لا يصلي. والحديث جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يتخطى الناس فقال اجلس فقد آذيت، وأخرى قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما وتجاوز فيهما، يعني بسرعة. وبعض الروايات الزيادة فأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته. فيقولون إن صعود الإمام إلى المنبر يمنع الجالس من أن ينشئ صلاة، ولكن يباح للداخل أن يصلي، على خلاف عند الأئمة. ومن أين جاءت الصلاة قبلها؟ كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وجزءا من خلافة عثمان على هذا النحو، ولم يكن هناك مجال لصلاة قبل الجمعة. ولكن في زمن عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا أحدث أو أوجد أو سن الأذان الثاني للجمعة، وذلك قبل دخول الوقت. فلما كان أذان عثمان قبل الوقت ويأتي الأذان على المنبر عند دخول الوقت، أصبح هنا أذانان للجمعة سوى الإقامة، تأتي الإقامة هي الثالثة. وسبب إيجاد عثمان للأذان، وهو لم يكن موجودا قبله، هو المصلحة. وقد اتفق الأئمة الأربعة على جواز ذلك لإقرار الصحابة على هذا واتفاقهم وإجماعهم عليه، وذلك لما وقع لعثمان من عمر رضي الله تعالى عنهما. كما ذكر مالك رحمه الله في الموطأ، كان عمر يخطب فدخل رجل ولم يرد الراوي أن يسميه، وفي بعض الروايات في غير الموطأ سمي هو عثمان. فدخل رجل وعمر يخطب، فقال له عمر أية ساعة هذه يا فلان؟ يعني لماذا تأخرت إلى هذا الوقت؟ فقال والله يا أمير المؤمنين ما لبثت أن سمعت النداء فتوضأت وجئت. فقال والوضوء أيضا؟ يعني تتأخر وتترك الغسل؟ يعني وحدة بأنه ما لبث أن سمع النداء فجاء. فلما آلت الخلافة إليه وعلم من حال الناس أنهم يشتغلون في أسواقهم أو في بيوتهم ولم يشعروا إلا وقد باغتهم الأذان، فإذا ما رجعوا إلى بيوتهم يتهيئون باغتسال أو ثياب أو وضوء، جاءوا متأخرين، وجد أن المصلحة بعد أن كثر الناس وزاد اشتغالهم أن يوجد لهم ما ينبههم للصلاة قبل دخول وقتها، ليتسنى لهم أن يتهيأوا إليها مقدما. فجعل الأذان على الزوراء، وهو مكان يختلف فيه في المدينة، ويبعد عن المدينة الى طرف المناخ. وعلى كل فجعل الاذان الاول قبل زوال الشمس ليتنبه الناس فيرجعون الى بيوتهم ويستعدون للجمعة بغسل وبثياب الى غير ذلك، ويأتون الى المسجد قبل ان تزول الشمس وقبل ان يشرع الامام في الخطبة. هذا الاذان استمر مدة طويلة. ثم في زمن بني امية نقل من الزوراء الى باب المسجد، ثم بعد ذلك نقل من باب المسجد الى امام المنبر ومكث عليه حتى اليوم. فهنا حينما يكون الناس في المسجد زمن عثمان، واذن المؤذن الاول لاعلام الناس بقرب الوقت، واراد انسان ان يصلي، نقول تلك سنة الجمعة؟ لا، انها نافلة ايضا. فاذا ما اذن المؤذن لدخول الوقت وهو المشروع الان، يؤذن المؤذن على المنارة ثم ينزل ويؤذن على باب المنبر وليس بينهما الا دقائق معدودة، وحينما يؤذن المؤذن على المنارة نرى الجالسين اغلبهم يقوم يصلي ركعتين، ثم اذا فرغوا منها او كادوا اذن المؤذن بين يدي الامام عند المنبر وشرع في الخطبة. اذا اصبحت هناك فترة بين اذان المنارة وبين الاذان عند الايش؟ عند المنبر. ويقوم الناس في تلك الفترة يأتون بركعتين. هل هاتان الركعتان سنة الجمعة او امر سحدث بعد رسول الله وبعد ابي بكر وعمر؟ تقول يا جماعة على هذا الوضع ناتي الى فعلهما، انترك الناس يفعلونها ام ننهاهم عنها؟ اقول اننا نجد الحكيم او الداعية الذي ينظر حقيقة الى مصالح الامة والذي لم يعرف منهجه اكثر الناس حتى الذين ينتسبون اليه. الامام ابن تيمية له رسالة في هذه يمكن للدارس ان يسميها حكمة الداعي وكيف يعالج الامور. يقول فيها: انظر اذا كنت مسموع الكلمة او متبع في الناس، انت اولا لا تفعلها في نفسك لئلا تكون قدوة لغيرك، لانك تعلم انها لم تكن موجودة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابي بكر ولا عمر. وانظر الى الناس، ان كنت مسموعا مؤتمنا عندهم اخبرهم بالحقيقة، وان كنت تخشى نفرة وتراهم على جهالة او تراهم لا يقبلون وتطمع ان تفيدهم اعظم من ذلك من بيان السنة ومن بيان الواجب عليهم وتدعوهم الى الله بما ينفعهم اكثر من ذلك، فدعهم وما يفعلون واعتذر لهم بالحديث بين كل اذانين صلاة. وهذا اذان شرعه عثمان، وعثمان من الخلفاء الراشدين وله حق السنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا سنه عثمان رضي الله تعالى عنه. فاصبحت هاتان الركعتان واقعتين بين اذان عثمان وبين اذان الوقت، فاجعلها في عموم ما بين كل اذانين صلاة. هل تجدون اعظم من هذا في حكمة الداعي والتماس العذر للجاهل؟ اذا من كان يعلم حقيقة المشروعية فلا حاجة الى فعلها، ومن رأى الجاهل يفعلها فليعلمه اصل المشروعية، فان قبل فبها والا فليتركه على ما هو عليه ملتمسا له العذر. اذا يتفق العلماء على ان اصل هاتين الركعتين منشأها من زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وجاء. وهل هناك سنة عند الائمة قبل الجمعة؟ تجد من يقول للجمعة اربع قبلها واربع بعدها مثل الظهر، ولكن أين الأربعة وأين يوقعها؟ فالتبس الأمر على ما يصليه قبل الأذان وما يأتي به بعد الجمعة. وقد علمنا أن ما يكون قبل الأذان لا ينبغي أن يدرج في السنة الراتبة. إذا بقي الكلام على الصلاة بعد الجمعة. الصلاة بعد الجمعة يأتي ابن عمر ويقول كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيت. يصلي هناك ركعتين، لماذا لم يصليهما في البيت؟ أولا جاءت النصوص الصلاة بعد الجمعة ركعتين، جاءت أربعة، جاءت ست ركعات، أربعا واثنتان، والخلاف هل يصلي الأربعا أول أو الركعتين، والأربع تكون في المسجد أو في البيت، والأربع مجموعة أو مفرقة. كل ذلك تجدونه في كتب الفقه عند الأئمة الأربعة. وينص الحنابلة أقل السنة بعد الجمعة ركعتين في البيت، وأكثرها أربعا واثنتين ست ركعات. والحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الركعتين اللتين بعد الجمعة في المسجد، يقولون لأن الجمعة ركعة أصلها بدلا من الظهر أو هي فريضة يومها. لما كانت محل الظهر يخشى أن يقال هي بديلة عن الظهر، والظهر أربعة، فإذا صلى ركعتين بالجماعة ثم بعد أن سلم قام وصلى ركعتين، يقول الجاهل هاتان الركعتان تتمة الأربعة التي هي للظهر. فلئلا يظن ظان أن الركعتين بعد الجمعة تتمة لأربعة الظهر فصلها واكتفى بالركعتين فقط ودخل البيت وصلى ما شاء. ومن هنا قالوا على الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة إذا أراد أن يصلي بعدها لا ينبغي أن يصليها في المسجد، يجعلها في بيته. أما المأمومون فهل يصلون في المسجد أم في البيت؟ قالوا هو بالخيار، إن شاء صلى ركعتين فقط في بيته كما فعل صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أن يصليها في المسجد فله أن يصلي أربعا مجموعة لا مفرقة، مثل لا ليست مفرقة أي لا يسلم فيها، وإن شاء صلى ركعتين ثم صلى أربعا مجموعة. والآخرون يقولون يصلي ركعتين ركعتين أي ست ركعات مفصولة لئلا يشبه أربعا مجموعة بالظهر حتى لا يقال إنه يعيد صلاة الظهر. وعلى هذا فالسنة للجمعة إما أن يصلي ركعتين في بيته وإما أن يصلي أربعا في المسجد. وقد جاء عن ابن عمر نفسه رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الجمعة في مكة فصلى أربعا في المسجد، مع أنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين فين؟ في بيته. ولذا يقول المالكية إذا كان غريبا وصلى الجمعة في المسجد يسن له أن يصلي الأربع في المسجد، وإذا كان مقيما الأولى له أن يرجع إلى بيته ويصلي الركعتين في بيته. وعلى كل هذا ما يتعلق بالصلاة مع الجمعة. أما قبلها فحيث جاء مبكرا قبل الوقت صلى ما قدر له وهذا لا حد فيه. أما بعد الأذان فقد علمنا أنه في زمنه صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين إلى زمن عثمان لم يكن هناك مجال لصلاة بعد أذان الوقت وبين إقام الصلاة، ووجدت تلك الفرصة من زمن عثمان إلى اليوم. أما بعدها فهو بالخيار بين أن يصلي ركعتين في بيته وإما أن يصلي أربعا في المسجد أو أربعا في المسجد واثنتين في البيت، والله تعالى أعلم.